بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. ليلة الثلاثاء 25 من شهر الله المحرم 36,400. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم باللقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، يقول المصنف الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام: كتاب الحدود. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عكل أو عرينة. يقال أن عدد هؤلاء الناس كانوا ثمانين رجلا قدموا إلى المدينة وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عكل هي قبيلة من قبائل العرب. هنا شك الراوي هل هي من عكل أو من عرينة. قال: فاجتووا المدينة. اجتووا إلى أصابهم مرض في أجوافهم، أصابهم مرض في أجوافهم. وهكذا المدينة معاشر الإخوة تنفي الخبث كما ينفي الكير خبث الحديد، لأن هؤلاء كفروا بالله. هؤلاء كما جاءنا بقلابة أنهم ارتدوا وكفروا، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. اللقحة هي الإبل التي تدر الحليب، وكانت اللقاح 15، كان عددها 15. قال: وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها. قال: فانطلقوا. فلما صحوا، أي ذهب عنهم الداء وذهب عنهم مرضهم، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. يقال أن راعي النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه يسار، كان اسمه يسار، وكان نوبيا. قوله: واستاقوا النعم، أي ساروا بها سيرا سريعا. استاق النعم وهي الإبل، ساروا بها سيرا سريعا. قال: فجاء الخبر في أول النهار، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما فعله هؤلاء. قال: فبعث في آثارهم. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في آثارهم كرز بن جابر الفهري في سرية قوامها 20 رجلا، وأرسل معهم طائفا يقص الأثر، رجلا يتتبع الأثر ويعرف أين مسيرهم وأين وجهتهم. قال: فلما ارتفع النهار جيء بهم، يدل على أنهم لم يبطئوا في مطاردتهم والإتيان بهم. قال: فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم. سمرت أعينهم، معنى سمرت أي كحلت بالمسامير المحماة، وفي بعض الروايات سملت باللام. سمرت هنا ومنهم من يقول سمرت وسمرت، والأشهر هو التخفيف سمرت أعينهم، وقيل سملت بالسمن وهو تكحيلها بالمسامير المحماة. قال وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة. الحرة كما سبق في كلام المصنف هي المكان الذي تركبه حجارة سود، مكان الذي تركبه حجارة سود. قال يستسقون فلا يسقون، يستسقون بمعنى يطلبون من يسقيهم، يطلبون من يسقيهم الماء فلا يجدون أحدا يسقيهم. قال أبو قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى من أئمة السلف، قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا، سرقوا ماذا؟ سرقوا النعم، وقتلوا، قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام، وكفروا بعد إيمانهم، كفروا وارتدوا عن الإسلام. قال وحاربوا الله ورسوله. قال المصنف أخرجه الجماعة، والمراد بالجماعة أصحاب الكتب الستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، هؤلاء الجماعة. إذا قيل أخرجه الجماعة فالمراد بهم هؤلاء، وهذا في أكثر اصطلاح أهل العلم. وبعضهم أسقط ابن ماجة وذكر مكانه مالكا في اصطلاحه، وإذا قالوا رواه الستة فالمراد بهم هؤلاء، وإذا قالوا المراد به رواه السبعة فالمراد بهم هؤلاء مع الإمام أحمد في مسنده، وإذا قالوا رواه الأربعة فالمراد بهم أصحاب السنن الأربعة النسائي والترمذي وابن ماجه وأبو داود، وإذا قيل رواه الشيخان فالبخاري ومسلم، وإذا قيل رواه الثلاثة فهم أصحاب السنن الأربعة ما عدا ابن ماجة. هذه اصطلاحات يذكرها العلماء. قال اشتووا أو اشتويت البلاد إذا كرهتها وإن كانت موافقة، أي وإن كانت موافقة له لكن كرهها وما أراد الجلوس فيها. قال واستوبأت هكذا، واستوبأتها إذا لم توافقك. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. الأول فيه الوفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان العرب يفدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الحادثة وقعت في السنة السادسة من الهجرة في قول ابن حبان رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم، وقعت في السنة السادسة من الهجرة، وكان الناس يفدون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وخاصة في السنة التاسعة والعاشرة. وفي هذا الحديث نظر الإمام إلى مصالح الناس لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه من المرض واشتواء المدينة، أرسلهم إلى لقاحه عليه الصلاة والسلام، ففيه نظر الإمام إلى مصالح المسلمين. وهكذا في حديث جرير بن عبد الله البجلي لما جاء أولئك النفر وعليهم أثر الفاقة الذين هم من مضر وعليهم أثر الفاقة، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج ثم أمر بالصدقة، فجاء الناس وتصدقوا إلى آخر الحديث، ففيه نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى مصالح الناس. وهكذا لما دافت الدافة في عيد الأضحى نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الدفار لحم الأضاحي بعد ثلاث، هذا فيه كذلك النظر في مصالح المسلمين، وهذا له نظائر كثيرة، وهذا من خصوصيات الإمام نظر في مصالح المسلمين وأن يحث الناس على مواساتهم. فهؤلاء لما حصل لهم ما حصل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى لقاحه التي كانت ترعى، قيل كانت لقاح النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الروايات إبل الصدقة، وجمع بينها أن فيها ما هو من لقاح عليه الصلاة والسلام وفيها ما هو من إبل الصدقة. واستدل بهذا الحديث على طهارة أبوال الإبل، على طهارة أبوال الإبل، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور على أن أبوال الإبل طاهرة، لأنه أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بشربها، شرب من أبوالها وألبانها، ولو كانت نجسة ما شرع لهم شربها، وخالف في ذلك الشافعية وقالوا لا يجوز, أو قالوا بأن أبوالها نجسة, وأجاب عن هذا الحديث أن هذا في التداوي والضرورة, لكن هذا مدفوع بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يجعل دواءكم فيما حرم عليه, والنجس وتعاطي النجس أمر محرم. فالصحيح أن أبوالها وأرواثها طاهرة, ولهذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره على البيت, طاف بالبيت على بعيره كما في حديث أبي الطفيل وجاء من حديث غيره. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى قال وطهر بيتي للطائفين. والناقة أو البعير إذا دخل المطاف طيف عليه ومعرض أن يحصل منه روث أو نحو ذلك, فلو كان نجسا ما شرع الطواف عليه في البيت, ما شرع الطواف عليه في البيت. فالصحيح أن أبوالها وأرواثها طاهرة. وقال بعض الفقهاء في ضابط ما هو طاهر من الأبوال والأرواث, كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر, وكل ما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه نجس. هذا يقول به جمهور أهل العلم. وفي هذا الحديث كذلك قتل المحاربين سواء كان في الصحراء أو في الأمصار. المحاربون هم قطاع الطرق, هم قطاع الطرق. ويشترط بعض أهل العلم في المحاربين الذين نزلت فيهم الآية التي في سورة المائدة, إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. اشترط بعض أهل العلم في إنزال حكم المحاربة عليهم عدة شروط. الشرط الأول قال أن تكون محاربتهم في الصحاري لا في الأمصار. الصحاري بمعنى البراري والفيافي ونحو ذلك. الأمصار هي المدن والقرى حيث تواجد الناس, أما الصحاري فلا يوجد فيها أحد إلا عابري السبيل أو الرعيان أو ما شابه ذلك. والجمهور على أن الصحاري والأمصار سواء, الصحاري والأمصار سواء. وقال بعض الفقهاء لا يقام حد الحرابة عليهم إذا قطعوا الطريق في الأمصار. السبب في ذلك قالوا لأنهم إذا قطع الطريق على الناس في الأمصار يجدون من يغيثهم, يجدون من يغيثهم ويجدون من يمنع من يقطع الطريق, بخلاف ما لو كان في الصحاري. والصحيح هو الأول لعموم الأدلة, لعموم الأدلة. الشرط الثاني في المحاربين أن يكون معهم سلاح, أن يكون معهم سلاح. فإذا لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين وإن قطعوا الطريق. وهل يلتحق بالسلاح العصي والحجارة؟ الجمهور على أنها ملتحقة بها خلافا لأبي حنيفة, ملتحقة بها خلافا لأبي حنيفة. الشرط الثالث أن يأخذوا المال عنوا, بخلاف ما لو سرقوا أو انتهبوا واختلسوا, فإن السرقة لها حكم يخصها والانتهاب والاختلاس كذلك له حكم يخصه. فإذا أخذوا المال عنوا فإن ذلك من شروط إقامة حد الحرابة عليهم. هؤلاء كما قال أبو قلابة في آخر الحديث محاربون, فعلوا أنهم قتلوا وسرقوا وكفروا بالله ورسوله والعياذ بالله, بل ومثلوا بالراعي كما جاء في بعض الروايات أنهم فطأوا عينيه بالشوك, جعلوا في عينيه الشوك, وجاء في بعض الروايات أنهم جعلوا في لسانه الشوك. الرواية الأولى جعلوا في عينيه الشوك بمعنى أنهم فقروا عينيه بالشوك والعياذ بالله. فهؤلاء يقيم عليهم حد الحرابة, حد الحرابة. وحد الحرابة هو أمر راجع للإمام, أمر راجع للإمام. فإذا قتل المحاربون قتلوا, إذا قتل المحاربون قتلوا, وإذا قتلوا وسرقوا قتلوا وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف, اليد اليمنى والرجل اليسرى. واضح يا إخوة؟ إذا قتلوا فقط يقتلوا, وإذا قتلوا وسرقوا إذا قتلوا وسرقوا يقتلون وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، اليد اليمنى والرجل اليسرى. إذا سرقوا ولم يقتلوا، إذا سرقوا ولم يقتلوا يقام عليهم حد السرقة، وهو قطع اليد والرجل هنا، يعني لأنهم مع الحرابة سرقوا، مع الحرابة سرقوا. وبعض أهل العلم يقول إذا قتلوا وسرقوا وأخافوا فإنهم يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. وهذه الأحكام الثلاثة الواردة في سورة المائدة مرجعها إلى الإمام، مرجعها إلى الإمام، إن رأى أن يقتل قتل، وإن رأى أن يقطع قطع، وإن رأى أن ينفي نفى. والنفي قال بعض أهل العلم فيما لو أخافوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا، إذا أخافوا ولم يقتلوا ولم يقتلوا ولم يسرقوا نفوا من الأرض، نفوا من الأرض إلى أرض أخرى. وضابط النفي قيل هو ما تقصر فيه الصلاة، ما تقصر فيه الصلاة، هذا حد الحرابة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. وأو هنا قيل للتخيير، أو هنا قيل للتخيير، أي يخير بين هذه الأحكام. فهؤلاء لما فعلوا ما فعلوا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا الحديث. وفي هذا الحديث قتل الجماعة بالواحد، قتل الجماعة بالواحد، بمعنى أن جماعة لو اشتركوا في قتل واحد هل يقتل واحد منهم أو يقتل الجميع؟ هل يقتل واحد منهم أو يقتل الجميع؟ الجمهور على أن الجماعة يقتلون بالواحد، الجماعة إذا اشتركوا في قتل واحد بحيث أن كل واحد شارك في قتله، وكل واحد لو استقل بضربة مات أو لا يموت إلا بالجميع، فإنهم مشتركون في قتله ويقادون به، يقادون به. ولهذا ورد أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه مسألة من صنعاء، وهو أن امرأة عشقت رجلا وكان معها صبي وزوجها غائب، فزن بها الرجل وقد رآهم الصبي، فتمالأ الرجل والمرأة على قتله فقتله، فرفع الأمر إلى عمر رضي الله عنه، قال والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. هذا قول الجمهور. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنه لا يقتل منهم إلا واحد، لا يقتل منهم إلا واحد، والصحيح هو الأول. وهذا من الأدلة، فإنهم قتلوا واحدا وهم ثمانون، فقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كما في هذا الحديث. وفيه إقامة حد الردة، فيه إقامة حد الردة، هذا على قول من قال بأنهم كفروا. وكذلك فيه عدم استتابة المرتدين، في عدم استتابة المرتدين، لأنه لم يذكر أنه استتابهم. وفي هذا الحديث أورد بعض أهل العلم إرادة، وهو أن ما فعل بهؤلاء العرنيين فيه المثلى، فيه التمثيل، سمل الأعين وتركهم في الشمس يستسقون فلا يسقون، قالوا هذا فيه المثلى. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلى، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المثلى، فكيف يجمع بين نهيه عليه الصلاة والسلام وبين ما ورد في هذا الحديث؟ قال بعض أهل العلم إنما النهي في من لم يمثل فيمثل به، لم يفعل هو بالمسلمين يعني تمثيلا، فهنا ينهى أن يمثل به. والتمثيل كالتشويه، كقطع جذع الأنف مثلا، أو قطع اللسان، أو سمن الأعين، أو قطع الأطراف، أو بقر البطون، أو قطع الأذان، أو ما شابه ذلك، هذا هو التمثيل، تشويه، تشويه به. وقيل أن ما ورد في هذا الحديث منسوخ، ما ورد في هذا الحديث في هذا الحديث منسوخ، وهذا قال به جمع من أهل العلم، وقاله ابن شاهين رحمه الله تعالى في كتابه الناسخ والمنسوخ، قال أن هذا الحديث منسوخ بأحاديث النهي عن المثلى، بأحاديث النهي عن المثلى، والمسألة فيها خلاف. وفي هذا الحديث ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من إرسال الجيوش، وما كان عليه الصحابة من الشجاعة، تأمل، كانوا 80 والذين أرسل إليهم كانوا أقل من ذلك العدد بكثير، كانوا بما يقابل الربع، بما يقابل الربع، ومع ذلك أتوا بهم واستاقوهم، وهذا من منة الله سبحانه وتعالى عليهم وتأييد الله سبحانه وتعالى للصحابة رضي الله عنهم. وهذا من أشد العقوبات التي وردت في الحدود، من أشد العقوبات التي وردت في الحدود، تسميم الأعين وقطع الأيدي والأرجل وتركهم في الشمس حتى ماتوا، حتى جاء في بعض الروايات أن أحدهم كان يخرج لسانه يمص التراب إلى أن يموت، يمص التراب إلى أن يموت، تركوا هكذا. ولا يقال أن هذا فيه غلظة، ليس فيه غلظة، بل هذا رحمة، لأن هذا يمنع من المحاربة ويمنع من الردة ويزجر عن مثل هذه الأفعال. نعم. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه: نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم، فافتديت منه 100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم، واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رحمه الله تعالى، وهو من أجلة التابعين، حتى قال الزهري رحمه الله تعالى: ما جلست عند أحد إلا ورأيت أن عندي عنده شيء إلا عبيد الله بن عتبة، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهو أحد الفقهاء السبعة، وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة. إذا قيل من في العلم 7 أبحر روايتهم في العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله، عروة قاسم، أبو بكر سليمان، سعيد أبو بكر سليمان خارجة، هؤلاء السبعة اختلف في السابع هكذا، وفي الكبار الفقهاء السبعة خارجة قاسم ثم عروة ثم سليمان عبيد الله سعيد، وفي السابع دشكبه، فأبو سلمة وقيل سالم وأبو بكر خلاف قائم، هؤلاء هم الفقهاء السبعة، كانوا من أهل المدينة وكانوا كلهم أبناء صحابة إلا ظاهر سليمان بن يسار، كلهم كانوا من أبناء الصحابة إلا ظاهر سليمان بن يسار. قال هنا رحمه الله تعالى عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب، وهو الذي سكن البادية، الرجل من الأعراب الذي سكن البادية، يقال أنه رجل من أسلم، وامرأته كانت من أسلم، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. أنشدك الله، معنى أنشدك الله أي أطلب منك وأرفع صوتي بذلك، وأرفع صوتي بذلك. قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، قيل معنى بكتاب الله أي بحكم الله، لأن الرجل لم يكن يعني في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمعنى قوله إلا قضيت بيننا بكتاب الله أي بحكم الله. وقال القرطبي رحمه الله تعالى هذا محتمل إن كان قبل نسخ آية الرجم، إن كان قبل نسخ آية الرجم فقوله بكتاب الله على ظاهره، واضح؟ إن كان قبل نسخ آية الرجم والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، إن كان قبل نسخ آية الرجم فالمراد بكتاب الله على ظاهره أي القرآن، وإن كان بعدها بعد نسخ هذه الآية فالمراد بكتاب الله حكم الله، حكم الله سبحانه وتعالى. فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه، أفقه من الأعراب، قيل أفقه أولا لأنه أتى بالمسألة تماما، أتى بها كلها، جاء بالسؤال مفصلا، ثانيا أنه تأنى، ثالثا أنه استأذن. علم أنه أفقه بهذه الأمور، أولا لما سأل السؤال كاملا وما حدث لهم قبل ذلك، الأمر الثاني أنه استأذن، والأمر الثالث تأنى. قال هنا وهو أفقه منه، نعم فاقض بيننا بكتاب الله، نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، استأذن في أن يتكلم ويشرح ما يريد الكلام فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، وفيه أن الحاكم له أن يطلب الكلام من خصم ولا يطلب من خصم آخر، وهذا كل خصم يعطيه وقتا ليسمع منه حجته. قال إن ابني كان عسيفا على هذا، كان عسيفا بمعنى أجيرا، العسيف هو الأجير، والعسيف جمعه عسفاء، كأجير وأجراء وفقيه وفقهاء وسفيه وسفهاء ونظائره. قوله كان عسيفا على هذا، على بمعنى لام، على هذا أي لهذا، عسيفا على هذا أي عسيفا لهذا، وحروف الجر تتناوب، حروف الجر تتناوب. قال فإني فزنى بامرأته، زنى بامرأته، قال وإني أخبرت أن على ابن الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، أخبرت على ابن الرجم. وهذا الذي أخبر به ليس بصحيح، لأنه سأل أهل العلم بعد ذلك فتبين أنه ليس عليه الرجل، إنما عليه الجلد، إنما عليه الجلد. قال وإني أخبرت أن على ابن الرجل فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، الوليدة هي الجارية. قال فسألت أهل العلم، أخذ منه العلماء جواز سؤال المفضول مع وجود الفاضل، جواز سؤال المفضول إذا كان عنده علم بالمسؤول عنه مع وجود الفاضل. أهل العلم لا شك أنهم من الصحابة، مع وجود من؟ مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بعض العلماء فلم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، هذا إذا كان المسؤول عنده علم بالمسألة المسؤول عنها، عنده علم بالمسألة المسؤول عنها. قال فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مئة وتغريب عام، أخبروني، تأمل أهل العلم لما سألهم كان جوابهم مخالفا لجواب من أخبره أولا بالأمر، الذين أخبروه أولا قالوا أن على ابنه الرجل، ولهذا دعاه إلى أن يفدي ابنه بمئة شاة ووليدة. فلما علم أن ابنه ليس عليه رجم كأنه رجع إلى زوج المرأة، فاختصموا في هذا، فرجعوا إلى من؟ رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن زوج المرأة لم يرد عليه المئة الشاة والوليدة، وأخذ بمن أخبرهم بالحكم أولا. وهذا الرجل لما سأل أهل العلم تبين له أن الحكم الأول غير صحيح وغير موافق لكلام أهل العلم، فرجعوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الإنسان إذا أخبر في شيء ثم وجد كلام عالم يخالفه أنه يرجع لكلام العالم، فإن أبى خصمه أن يرجع إلى كلام العالم فإنه يرجع إلى من هو أعلم، لأن ذاك الخصم لم يرضى بهذا العالم فيؤتى له بأعلم منه حتى تقام عليه الحجة، هنا هذا الرجل قال فأخبرت أو فسألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلب مئة وتغريب عام. قوله فسألت أهل العلم يشير أن الحكم الأول كأنه لم يكن هو الذي سأل، وإلا محتاج أن يسأل مرة أخرى، هنا قال جلد مئة وتغريب عام، وهذا بنص القرآن الجلد. وأما تغريب عام فقال به الجمهور، في الرجال والنساء، الأبكار للمحصنين، البكر للمحصن، أما المحصن فإنه يرجع. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه يغرب الرجل دون المرأة، لأن المرأة إذا غربت وذهب معها وليها ألزمنا وليها بالخروج بشيء لم يدل عليه دليل، نلزمه بالخروج وهو لم يكن مأمورا بالخروج، ليس عليه الخروج. وإذا خرجت وحدها كانت معرضة للفتنة، لو قلنا لوليها يلزمك الخروج معها فإننا نلزمه بلا لازم، ليس هناك لازم شرعي يلزمه بالخروج. ولو قيل لها خروجي وحدك كان ذلك مدعاة إلى الفتنة. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى التغريب على الرجال دون النساء. وأما مسافة التغريب فالذي عليه أكثر أهل العلم على أن المسافة التي تقصر فيها الصلاة، كل مسافة تقصر فيها الصلاة يصح فيها التغريب. وهل يشترط في بلد الغربة أن يكون في سجن؟ الجمهور على أنه لا يشترط، وذهب الإمام مالك إلى سجنه، يغرب ويسجن في البلاد التي غرب فيها. قال هنا أن على ابني جلب مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، هنا قسم وحلف من غير أن يطلع منه ذلك، فحلف النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، وهذا الحلف حلف بالله لأن أنفسنا جميعا بيد الله سبحانه وتعالى. قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، وهذا يقال فيه كما قيل في الأول بكتاب الله، إما بحكم الله أو بالقرآن على ظاهره على قول القرطبي رحمه الله تعالى. الوليدة والغنم رد عليك، فيه رد الصلح الفاسد، ونقضه، إذا كان الصلح فاسدا ينقض، لا يقال أنهم اصطلحوا، ينقض هذا الصلح لأن فيه حكما بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وفيه تعطيل للحدود، ففيه نقض الصلح الفاسد، وفيه رد الأموال التي ترتبت على الصلح، نقد رد الأموال التي ترتبت على الصلح، لقوله الغنم والوليدة رد عليك أي ترجع إليك. قال وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، على ابنك جلد مئة وتغريب عام. هذا فيه إشكال. معلوم أن حد الزنا يقام إذا قامت البينة إما بشهود أو اعتراف، واختلفوا في الحمل الشهود وأن يكونوا أربعة كما بنص القرآن، وأن يكونوا عدولا، وأن يكونوا مسلمين، وأن يكونوا شهدوا على زنا واحد، ما يكون زنا متفرق. لو أن أحدهم قال أنا رأيته يزني في يوم كذا في يوم الأحد، والآخر قال رأيته يزني يوم الخميس، والثالث قال رأيته يزني في شهر ذي الحجة، والرابع قال رأيته يزني في شهر شوال، لا يصح. قالوا أن يشهدوا على زنا واحد، وأن يشهدوا على الزنا الصريح، أن يشهدوا على الزنا الصريح، هذا هذه شهادة الشهود. والثاني الاعتراف، أن يعترف الزاني، وكما يقال الاعتراف سيد الأدلة، الاعتراف سيد الأدلة. وهل يشترط تكرير الاعتراف؟ هل يشترط تكرير الاعتراف؟ الصحيح أنه لا يشترط، وإن كان ورد في حديث ابن عباس في قصة ماعز أنه حتى شهد على نفسه أربعة، لما شهد على نفسه أربعة أمر به فرجم رضي الله عنه، فالصحيح أنه لا يشترط تكرير الاعتراف. هنا بقي دليل آخر أو بينة أخرى، وهي حمل المرأة. هل حمل المرأة التي لا زوج لها كاف في إقامة الحد عليها أو لا؟ الجمهور يقولون غير كاف، جمهور العلماء يقولون لا يكفي حمل المرأة التي لا زوج لها أو التي زوجها غائب مدة طويلة، لا يكفي في إقامة حد الزنا عليها، وذلك أنها قد تكون أكرهت أو وطئت وطأ شبهة أو تسرب إليها ماء الرجل من غير زنا، وهذا محتمل. قالوا والحدود تدرأ بالشبهات، حدود تدرأ بالشبهات. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى الحمل بينة يقام بها الحد عليها إلا إذا أتت بما يدفعه ويكون ممكنا، يكون ممكنا فلا بأس. أما النادر فالنادر لا حكم له، النادر لا حكم له. فلو أنها قالت أنها وطئت يعني بالقوة أكرهت على الزنا، فهذا يدفع عنها حد الزنا، أو أنه اشتبه عليه كانت نائمة هي وزوجته، فبدل أن يطأ زوجته وطئها، هذا وطأ بماذا؟ شبهة. أو أنها استجمرت بحجر كان فيه أثر مني رجل فتسرب المني أو ما شابه ذلك، فقالوا إذا أتت بما يدفع عنها الزنا مما يكون ممكنا، وإلا فإن الأصل أن الحمل بينة به يقام عليها الحد، به يقام عليها الحد. وهذا القول رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم، وهو قول قوي. هنا هذا الغلام لم يأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اسأل ابنك، لكن كلام أبيه يدل على أنه اعترف عند أبيه، كلام أبيه إن ابني زنى بامرأة هذا، فهذا يدل على أنه اعترف عند أبيه، فجاء أبوه يتكلم عنه، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن على ابنك جلد مئة، على ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، أن على امرأة هذا الرجل. هنا يعني قالوا أن على امرأة هذا الرجل ترجم من غير أن تسأل الحديث، بقية الحديث دل على أنها تسأل، دل على أنها تسأل. والسؤال لما قال الرجل ما قال، لما قال الرجل ما قال، هذا إذا لم تقم عليه بينة أو لم تعترف يعد ماذا؟ يعد قذفا، يعد قذفا إذا لم تقم البينة ولم تعترف يعد قذفا. ولهذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أنيسا. وأما قوله وأن على امرأة هذا الرجل إن ثبت الحكم، إن ثبت الزنا، إن ثبت الزنا فالحكم فيها الرجل. وهذا يدل على أن ابنه كان بكرا، أن ابنه كان بكرا، ولهذا قال أن على ابنك جلد مئة، وهذا حكم البكر. وهذه المرأة متزوجة لأن زوجها جاء يخاصم، جاء يخاصم في أمرها. وهذا الحديث فيه حجة لقول عامة أهل العلم على أن من زنى وهو محصن فإنه يرجم، فإنه يرجم، خلافا لمن قال أن الرجم لم يرد في كتاب الله فليس عليهما إلا الجلد. وهذا قول الخوارج، هذا قول الخوارج، ولا شك أنه قول باطل. قال هنا وأن على امرأة هذا الرجل ورد يا أنيس، لرجل من أسلم واغدو يا أنيس، هنا قال اغدو وليس المراد به أن يذهب بالصباح، لكن المراد به أن ينطلق، اغدو بمعنى انطلق. واستدل بعض أهل العلم على أن اغدو بمعنى الصباح على تأخير إقامة الحد إلى وقت آخر إذا ضاق الوقت، لكن هذا الحديث ليس فيه دلالة صريحة، إذ معنى اغدو أي انطلق. وقوله يا أنيس هو أنيس بن الضحاك الأسلمي، وهنا نكتة عجيبة، نكتة عجيبة. الرجل الذي جاء يخاصم عن زوجته هو أسلمي وزوجته أسلمية، هو أسلمي وزوجته أسلمية، وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أسلم، لأنه لو ثبت عليها الرجل ورجمها رجل غير أسلمي ربما حصل أن الناس لا يقبلون هذا، الناس لا يقبلون هذا، لكن أرسل إليهم رجلا من قبيلته، أرسل إليهم رجلا من قبيلته. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره عليه الصلاة والسلام وسياسته السياسة الشرعية، بدل أن يرسل رجلا من جهينة أو رجلا من تميم أو رجلا من كذا وكذا أرسل إليها رجلا من قبيلتها، رجلا من أسلم. قال اغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، أي إن اعترفت بالزنا، إن اعترفت بالزنا، لأنه لم يأتي أن المرأة معترفة، لم يأتي أن المرأة معترفة، وإنما جاء ذلك على كلام من؟ على كلام والد الولد، على كلام والد الولد. وهذا لا يكفي، هذا لا يكفي، فهنا أمر أن تسأل المرأة، إن اعترفت أقيم عليها حد الجلد. وهذا فيه دليل على أن الاعتراف لا يشترط فيه التكرير، لا يشترط فيه التكرير. ما قال لهم اسألها فإن اعترفت أربعا فأقم عليها الحد، وإنما قال فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. وفيه أن إقامة الحدود على التوالي ولا لا تكون على التراخي، إقامة الحدود تكون بالمبادرة إلى إقامة الحد، لا تؤخر كما يصنع الآن في المحاكم، ربما القضية تعلق السنوات ولا يقام حد السرقة أو حد الزنا أو حد الخمر أو ما شابه ذلك. هنا قال فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت فارجمها. وفي هذا الحديث أن إقامة الحد لا يشترط له حضور الإمام، إقامة الحد لا يشترط له حضور الإمام، إنما يشترط له إذن الإمام، إذن الإمام مشترط، أما حضوره فلا، لقوله فإن اعترفت فارجمها، إن اعترفت فارجمها، ما قال له فإن اعترفت فأبلغني حتى أحضر. فهذا فيه أن إقامة الحدود لا يشترط فيها حضور الإمام، ويشترط فيها حضور طائفة من المؤمنين. ولم يذكر هنا حفر الحفرة للزانية، جاء في حديث عمران بن حصين بصحيح مسلم أن تحفر لها حفرة تشد عليها ثيابها ثم تحفر لها حفرة ثم ترجم. ثم ترجم هذا في صحيح الإمام مسلم في قصة الغامدية، في قصة الغامدية هكذا حديث عمران بن حسين في قصة الغامدية التي زنت، وهو في صحيح الإمام مسلم. والحجارة التي ترجم بها بين الصغيرة والكبيرة، لا تكون كبيرة جدا، فإن هذه تموت ربما بأول حجرة، بأول رمية أو رميتين، ولا تكون بالصغيرة جدا كحجر الخبر أو حجر رمي الجمار، فإن هذا فيه تعذيب وربما تأخر موتها، لكن تكون بحجر أكبر من الثاني وأصغر من الأول، لا يقتل من أول مرة ولا يطول التأخير في موتها. والحكمة في هذا والله أعلم في الجلد أو الرجم. أما الجلد فالأمر ظاهر، التفريق بين البكر والثيب الأمر ظاهر، أن هذا لم يتزوج بعد ولم يحصن فرجه، فكانت عقوبته أخف، وأما ذاك فقد أحصن فرجه، رجلا كان أو مرأة فكانت عقوبته أشد. والرجم والجلد يكون لجميع البدن، وذلك لأن البدن تلذذ بتلك المعصية والعياذ بالله، فكان التطهير لجميع البدن. قال ورب يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأتها فإن اعترفت فارجمها، فغدا عليها فاعترفت، فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. في بعض الروايات فرجمت، في بعض الروايات فرجمت. هذا فيه يعني حجة قوية على يعني قول عامة أهل العلم على أن من زنى وهو محصن فإنه يرجم، على أن من زنى وهو محصن فإنه يرجم. نعم. وعنهما رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى وعنهما أي عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة وهي المملوكة، الأمة بمعنى المملوكة، إذا زنت، إذا زنت. والزنا كما سبق معنا هو تغييب حشرة الذكر في الفرج من غير أن يكون بشبهة، فرج محرم من غير أن يكون وطئ شبهة، تغييب حشرة الذكر في الفرج لابد من التغييب وإلا لا يكون زنا. قال عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، أي زنت وهي بكر ولم تحصن بمعنى لم تتزوج، قال إن زنت فاجلدوها، إن زنت فاجلدوها. جمهور أهل العلم على أن للسيد أن يقيم حد الجلد على أمته، هذا قول جمهور أهل العلم، على أن للسيد أن يقيم الحد على أمته، ولهذا جاء في صحيح مسلم والظاهر أنه من حديث أبي هريرة إذا زنت آمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليبيعها ولو بحبل، فليبيعها ولو بحبل، والظاهر أنه بعض طرق هذا الحديث. فقوله فليجلدها الحد فيه دليل وحجة للجمهور على أن السيد له أن يقيم حد الجلد على أمته، قال فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير، ثم بيعوها ولو بضفير. ما هو حد الإماء والعبيد؟ حد الإماء والعبيد على نصف حد الأحرار، على نصف حد الأحرار، لقوله سبحانه وتعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذى. معلوم أن المحصنة حدها الرجم، الرجم هل يتنصف؟ لا يتنصف، فبهذا أخذ عامة أهل العلم على أنه ليس هناك رجم على العبيد والإماء، ليس على الإماء والعبيد رجم، إنما عليهم جلد. والآية نص في الأمة، الآية نص في الأمة، فإذا زنت الأمة فإنها تجلد 50، تجلد 50 على نصف حد الحرة، على نصف حد الحرة. واختلفوا في العبد، اختلفوا في العبد، الجمهور على أن العبد كالأمة، الجمهور على أن العبد كالأمة، وألحق العبد بالأمة بجامع العلة والقياس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد، إلى أن العبد إذا كان محصنا فإنه يجلد الحد كاملا، يجلد الحد كاملا. والظاهر الصحيح هو القول الأول وهو قول الجمهور على أن العبد والأمة في هذا سواء، وهو إذا كان محصنا أو غير محصن فإنه يجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة، وهذا هو الصحيح. وهل للسيد أن يسقط حد الجلد ما دام أنه له أن يقيم الحد؟ فهل له أن يسقطه؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس له أن يسقطه، لأنه حق لله سبحانه وتعالى، حق لله سبحانه وتعالى. وقوله فليبيعها ولو بحبل، فليبيعها ولو بحبل، كيف يبيعها وهي زانية؟ فهل هذا يعد غشا للمسلمين؟ الجواب لا، وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول قد تتعفف عند المشتري، الثاني قد يحسن إليها المشتري فينكحها، إما لكونه سيدا وإما لكونه زوجا فيعفها، أو أنه يحسن معاملتها ويحسن تحصينها في بيتها وما شابه ذلك، أو يحسن معاملتها فيعظها ويذكرها إلى غير ذلك، فتستقيم على شرع الله سبحانه وتعالى. وهل عليه أن يخبره؟ هل عليه أن يخبره؟ الجواب نعم، لأن الزنا عيب ترد به الأمة، الزنا عيب ترد به الأمة، وكل عيب ترد به السلعة الواجب هو إطلاع المشتري عليه. واضح يا أخوة؟ كل عيب ترد به السلعة، كل عيب ترد به السلعة الواجب إطلاع المشتري عليه، المشتري عليه. والزنا عيب ترد به الأمة، فما دام الأمر كذلك فليخبره. أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث عدم الإخبار، من أي وجه؟ الوجه هو رخص الثمن، الوجه رخص الثمن، فليبيعها ولو بضفير، يعني هي العادة أنها غالية وما يبيعها بهذا الرخص إلا لوجود عيب، فرخصها والحالة هذه كاف يعني عن ذكر العيب، كاف عن ذكر العيب. وهذا ليس بسليم، لأنه قد يظن أن العيب غير الزنا، قد يظن عاهة، عدم فطنة، عدم ذكاء، سرقة، معصية أخرى أو نحو ذلك، فالظاهر أنه لا يكفي ولا بد من ذكر العيب، لا بد من ذكر العيب وتعيينه، لا بد من ذكر العيب وتعيينه. أخذ منه بعض أهل العلم عدم مجاورة المساكنة والقرب من الفساق، عدم القرب من الفساق وعدم مجاورته ومساكنته، لقوله فليبيعها ولو بضفير، ولو أدى ذلك إلى أن يخسر شيئا من ماله، لا تكون معه في بيته، لا تكون معه في بيته، لأن القرب من هذا النوع الذي يأتي الفواسق ويأتي المنكرات سبب ربما من أسباب تأثر الإنسان بهذه المنكرات وهذه الفواسق. ولهذا كان لزاما على الإنسان أن يبتعد من الشر وأهله، أن يبتعد من الشر وأهله، وهذا أصل في هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فليبيعها ولو بضفير. وفي هذا الحديث صيانة دين الإنسان بماله، أن يصون الإنسان دينه بماله، أصون عرضي بمالي، لا طيب، أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، فالإنسان يصون عرضه ودينه بماله، فإذا اكتنز المال ولوث دينه أو عرضه أو نحو ذلك فلا، يعني لم ينتفع بذلك المال. وهنا قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة؟ هل قال بعد الثالثة أو الرابعة؟ لماذا لم يقل بعد الأولى؟ لأنه قد يكون عن وطئ شبهة، قد يكون عن وطئ إكراه، قد يكون يعني عن شدة غفلة تحصل للإنسان مرة. لكن إذا تكرر الأمر، إذا تكرر الأمر عدة مرات وأعطيت فرصة للتوبة ولم تتب، دل ذلك على أن بيعها ولو بهذا الثمن القليل خير من إبقائها، خير من إبقائها. وفي هذا إشارة كذلك إلى أن الإنسان إذا استأجر أجيرا لا يكون إلا أجيرا صالحا، كونوا إلا أجيرا صالحا، لأنك قد تستأجر أجيرا فيه شر كبير وفيه بلاء عظيم، قد يكون له أثر على مالك، قد يكون له أثر على ولدك، قد يكون له أثر على أهلك. فيستأجر الإنسان الأجير الصالح، استأجر الأجير الصالح المصلي ونحو ذلك. ولهذا جاء في الظاهر صحيح البخاري وغيره أن رجلا لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال هل لك من خادم؟ قال لا. قال فإذا أتانا سبل فأتي إلينا نأمر لك بخادم. فأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام بسبل غلامين، فأتى هذا الرجل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اختر واحدا منهما. قال يا رسول الله خير لي. قال يا رسول الله خير لي. قال المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به خيرا. فلما رجع إلى امرأته وأخبرها بقول النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له ما أنت بالغ ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن تعتقه، استوصي به خيرا، ما أنت بالغ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن تعتقه، فأعتقه. تأمل في قوله إني رأيته يصلي، بعض الأجراء لا يصلي، بعض الأجراء لا يصلي. ومن العجيب يعني قبل شهر تقريبا وجدت عاملا فكنت أتحدث معه فقلت أنت تصلي؟ فقال ما وجدنا وقتا للصلاة، ما وجدنا وقتا للصلاة. فجعلت أنصحه فأبى، جعلت أنصحه فأبى. مرة يقول ما وجدت وقتا، ومرة يقول الثياب متسخة، ومرة يقول نحن خير من الذي يأتي البواعش أو ما شابه ذلك. قلت لا خير فيك، لا خير فيك، لأن يبقى العمل معطلا خير من أن يأتي أمثالك. فالإنسان يحاول أن يتخير الأجراء الصالحين، لأن من لم تستأمنه على دين لا تستأمنه على مالك، الذي لا يستأمن على دينه لا يستأمن على المال، ما دام أنه يعني يعامل بالدرهم والدينار فلا شك غالبا تجده غشاشا، تجده كذابا، تجده يعني رجلا مخادعا أو ما شابه ذلك. فالإنسان يأخذ، الإنسان الصالح خذ هذا فإني رأيته يصلي ويستوصي بأهل الصلاح خيرا. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام واستوصي به خيرا، استوصي به خيرا. وفي هذا الحديث إذا جلت زنت المرة الأولى فاجلدها ثم اجلدها ثم اجلدها ثم بعها ولو بضفير. قوله ولو بضفير أي ولو بثمن رخيص، ليس معنى ذلك أنك لا تبعها فوق هذا الثمن، يعني بعها وإن لم تأتي إلا بهذا الثمن، لأنه إذا أخبر بأنها ذات عين سيقل ثمنها، سيقل ثمنها. فقال له ولو قل الثمن إلى أبعد الحدود، ولو قل الثمن إلى أبعد الحدود فبيعها. هنا قال بضفير وفي رواية مسلم فبيعها ولو بحبل، فليبيعها ولو بحبل. معلوم قيمة الحبل، معلوم قيمة الحبل سواء في الزمن القديم أو في هذا الزمن، لا يساوي ولا يقارب قيمة الأمة، الأمة يعني قيمتها قيمة كبيرة، والحبل ربما لا يساوي درهم، والأمة قد تساوي ألف درهم، ومع ذلك قال بيعها ولو بضفير. نعم أذن. ذكرنا لكم قصة عمرو بن ميمون في البخاري هكذا، الأخ قال في مسلم لكن تبين أنها من أفراد البخاري. هنا يقول البخاري رحمه الله تعالى في كتاب مناقب الأنصار حدثنا نعيم بن حماد وهو خزاعي. سبحان الله، نعيم فيه ضعف. نعيم ما نظر في الشرح، إمام في السنة يقال ضعيف في الحديث. طيب، قال حدثنا هشيم والظاهر أنه ابن بشير عن حصين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معها. هنا ذكر تمام القصة في الشرح، قال وقد ساق الإسماعيلي هذه القصة من وجه آخر مطول من طريق عيسى بن حطان عن عمرو بن ميمون قال كنت في اليمن في غنم لأهلي وأنا على شرف، فجاء قرد من قردة من قردة فجاء قرد من قردة فتوسد يدها، فجاء قرد أصغر منه فغمزها فسلت يدها من تحت رأس القرد الأول سلا رفيقا وتبعته، فوقع عليها وأنا أنظر، ثم رجعت فجعلت تدخل يدها تحت خدي الأول برفق، فاستيقظ فزعا فشمها فصاح، فاجتمعت القروب فجعل يصيح ويومئ إليها بيده، فذهب القرود يمنة ويسرى، فجاءوا بذلك القرد أعرفه، فحفروا لهما حفرة فرجموهما، فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. قال ابن التين رحمه الله تعالى لعل هؤلاء كانوا من نسل الذين مسخوا فبقي فيهم ذلك الحكم، ثم قال إن الممسوخ لا ينسل. قلت وهذا هو المعتمد بما ثبت في صحيح مسلم أن الممسوخ لا نسل له، إلى آخر الحديث. هذا في صحيح البخاري، أصل القصة في صحيح البخاري، أما السياق المطول فهو عند الإسماعيلي الظاهر في مستخرجه. يقول هنا ذكرت أن هذه الرواية كانت في مسجد في البصرة، لكن في شرح عمدة الأحكام الشيخ البسام يذكر أنها كانت في الكوفة، فما هو الصواب؟ الله أعلم إذا كان الشيخ عنده معتمد، وإلا في الأصل أنها في البصرة، إذ أن الحسن بصري، الحسن ابن أبي الحسن بصري. يقول إذا كان هناك يهودي يترك دينه وهو في بلد مسلم هل يقتل أم لا؟ إذا ترك دينه إلى دين الإسلام يشجع ويكرم، ما يقتل. يقال هنا هل تقابل المرأة بولدها إذا قتلته؟ وهل أثر عمر السابق دليل على جواز ذلك؟ ورد في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. ولعل قتل عمر رضي الله عنها رضي الله عنه لها لأنها زانية محصنة هكذا، فهنا يعني لعل قتلها لأنها زنت وقتل الرجل لأنه قتل. نعم.